إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، عنون عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب، أي هذا مدخل. مدخل إلى ماذا؟ قال: باب ما جاء، أي ما ورد في الكتاب والسنة في التطير، في أحكام التطير. فهذا الفصل أعده المؤلف رحمه الله تعالى لكي يذكر لنا الأحاديث وقبل ذلك الآيات التي فيها يعرف المسلم ما يتعلق بأحكام التطير والطيرة. وأول مسائل هذا المبحث قبل الدخول فيما أورده المؤلف من أدلة، علينا أن نتعرف ما معنى التطير وما معنى الطيرة. التطير قال العلماء هو مأخوذ من تطير يتطير تطيرا، تطير يتطير تطيرا. والطيرة مصدرها وهي بالكسر طيرة، والطيرة بمعناها العام وهذا الذي يهمنا هو التشاؤم، التشاؤم بالشيء، كما أشار إلى ذلك ابن الأثير رحمه الله أن الطيرة بمعنى التشاؤم. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى دقيقا في عبارته، إذ أن ابن القيم رحمه الله حاول أن يستوعب أماكن التشاؤم عند الناس، فعرف ابن القيم رحمه الله تعالى الطيرة بأنها التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، التشاؤم بكل مرئي أو معلوم أو مسموع. سيأتي معنا هذا الحديث. وأصل التطير إخواني في الله هو مأخوذ من قضية استخدام الطير، استخدام الطير، وكانت هذه عادة من عادات أهل الجاهلية. إذا أراد أحدهم أن يعزم على أمر ما كالسفر والرحلة إلى تجارة أو إلى قافلة، كانوا يتمهلون حتى ينظرون بماذا تخرج لهم الطير من حظ، فكانوا ينفرون الطير ثم بعد ذلك ينظرون إلى حركة الطير يمنة ويسرة شمالا وجنوبا. هذه الحركات من الطير عندهم، أي عند العرب الجاهليين، يستفيدون منها أحكاما، يستفيدون منها أحكاما، وقبل ذلك أسماء وألقابا. حركة الطيور عند العرب لها ألقاب، فكان العربي إذا نفر الطير فتحركت فكانوا يسمون الطائر بأنه من البوارح، أنه من البوارح. والبوارح عندهم هو كل ما ولاه مياسرة، ما ولاه مياسرة. وهكذا عندهم السوانح، وهو كل ما ولاك ميامنه. وعندهم أن الطير إذا جاء أمامك فإنه يسمى عندهم بالناطح والنطيح، وإذا جاء من خلفك فإنه يسمى بالقاعد والقعيد. هذه ألقاب: سوانح، بوارح، قاعد، قعيد، وناطح ونطيح. هذه ألقاب تطلق على حركة الطيور إن ذهبوا هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا. هل هذه الألقاب فقط عناوين للحركة؟ لا، ليست عناوين مجردة، بل هذه الأسماء يستفاد منها أحكام على أرض الواقع. فعندهم أن الياء الطائر إذا ذهب يمنة هنا يتعزم العربي الجاهلي على المضي قدما، إذ أن هذا بشارة خير. وإذا رأى أن الطائر ذهب يسرة تشاءم، وحينها لا يسافر ولا يعقد العزم على الأمر الذي عزمه وأراده، يلغي ما كان في عزمه. لماذا؟ لأن الطائر ذهب يسرة. فكان ذلك من مصادر التأثير عندهم، استخدام الطيور. ثم أصبح هذا الاستخدام عام في حق من يتشاءم بالأشياء. وهذا الذي أراده ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الطيرة هو التشاؤم بكل مرئي أو معلوم أو مسموع. إذا كان العربي بالأمس يتشاءم بحركة الطيور، فنحن في هذه الأزمان تنوعت أنواع التشاؤم، تنوعت كما قال ابن القيم. أحيانا يكون بمرئي. ما معنى مرئي؟ أن الإنسان لربما يتشاءم من مظهر، من منظر، من مشاهدة، من رؤية. مثاله إنسانا ما قدم على محله، فلما أراد أن يفتح المحل إذ وقع أمام ناظري حادث سيارة، تصادمت سيارة، أو كان عند المحل تشاجر فلان وفلان وارتفعت الأصوات، أو أراد أن يفتح المحل فإذا تحت المحل وجد هرة ميتة، أو من هذه الرؤية التي فيها عبارة عن أشياء تشمئز منها النفوس. لكن صاحب المحل لا يجعل هذه مسألة علمية، بل يجعلها مصدر عملي. فماذا يفعل؟ فلا يفتح الدكان، يقول اليوم ما لي حظ. إذا قال له الناس يا عبد الله افتح الدكان، ما أظن. لما؟ انظر، حادث سيارة، أفتح على حادث سيارة ولا على هرة ميتة عندي ولا على مشاحنة ولا مشاجرة تحت الباب أو فيعدد هذه المسائل ويجعل أن هذه المسائل كافية في أنه يتشاء من هذا اليوم كله، فلا يفتح المحل ويرجع إلى بيته، يرجع إلى بيته. هذا وجد إخواني في الله. وهكذا يقول من أراد أن يسافر إلى رحلة مع أهله أو رحلة ترفيهية مع عياله، فإذا لما أرادوا أن يركبوا وقع حادث، قال أبنائي اخرجوا، ما لك اخرجوا، أشدوا السيارة، بسم الله بدأنا نحرك السيارة، هذا حادث أمامنا، هذا نذارة شر، ارجع. فيرجعه إلى بيته ولا يخرجهم، اعتقاد منه، تشاؤم. فهذا إخواني في الله صور كثيرة أن الإنسان أحيانا يتشاءم بمرئيات، مناظر تقع بين ناظريه، أو مثاله من يتشاءم من الأشكال كما يقع عند بعض الناس، على وشك يفتح المحل أو فتح المحل، أول من يدخل عليه شحات، وهذا الشحات أعور ويطلب، يقول يا فتاح يا مطلوب ما تأتي إلا أنت على بابي، فيتشاءم من هذا اليوم كله ويتأفف. فإذا اتصل عليه أهله كيف اليوم؟ قال إيش من اليوم؟ يوم أسود. خير؟ قال دخل عليه شحات وأعور، شحات وأعور، هذا يوم نحس. هذا التشاؤم، والناس في هذا الباب صور وأشكال وأصناف. هذا بمرئيات، كما أشار ابن القيم أن يكون التشاؤم بمرئي أو بمسموع. أحيانا يكون ماذا؟ بمسموعات. إذا سمع شيئا تشاءم منه، كحال من يريد أن يفتح فسمع مثل جار هنا أو شاه هنا صياح، قالوا ما هذا الصياح؟ قالوا رجل توفى، توفى. قالوا هذا نحيب وصراخ الأحياء على الميت، لا حول ولا قوة، لأنه يحزن على فقد الفقيد، لا، يتشاءم من هذا اليوم. الذي أصبح به على سماع ماذا؟ صياح الناس وبكاء النساء وعويلهم على ميت مات، أو أنه يسمع نهيق الحمار أو يسمع نعيق الغراب، فيجعل هذه الأصوات التي يسمعها هنا وهنا مصدر ماذا؟ مصدر تشاؤم له، إما أنه يمضي أو أنه يكف ولا يقدم، هذا هو التشاؤم الجاهلي، لكن هذا عن طريق الأصوات والصوتيات والمسموعات، شيء ولج إلى سمعه هو الذي سيحدد المصير في يومه وليلته. أو يكون التشاؤم أحيانا كما قال ابن القيم بمعلوم أشياء علمية، لكنها عند هذا الإنسان الجاهلي قديما والجاهلي حديثا يجعلها مصدر تشاؤم، كحال من يتشاؤم بأرقام، يتشاؤم بأيام، يتشاؤم بزمان، كحال بعض الناس لا زالوا إلى الآن يتشاؤمون من يوم الأربعاء، يحاول كل الحرص إن كان من مشروع لا يعقده يوم الأربعاء، بل حتى بعضهم يظهر هذا في فلتات لسانه، إذا قيل له يا عبد الله إيش اليوم؟ قالهم اليوم ربوع والشر مرفوع، اليوم ربوع والشر مرفوع، هذا ما يذكر إلا في هذا اليوم، لماذا؟ عنده عقيدة أن هذا اليوم يوم شؤم، فيحرص على أنه يبتعد عن أداء أي صفقات أو أي رحلات في هذا اليوم بالذات من أيام الأسبوع. ومثله ما كان عليه أهل الجاهلية، شهر صفر هذا شهر عند العرب قديما ولا زالت آثاره إلى هذه الأزمان، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صفر، على قول جماعة من المفسرين أي هذا الشهر، أي ليس مصدر تشاؤم، فتجد أن الناس قبل شهر صفر وبعد شهر صفر الزواجات والرحلات، في شهر صفر تيبس الأرض، تقل الحركة، ما تكاد تسمع عن زواج يعقد في صفر، لماذا؟ لأن الناس تشاؤموا من هذا الشهر تشاؤما ولا يحدثون فيه خيرا، هذا من آثار الجاهلية. وهكذا منهم من لربما يتشاءم بالأرقام، أرقام كحال بعض الناس يتشاءم من رقم 13، 13 هذا رقم عند بعض الناس وخاصة عند النصارى يتشاءمون منه، حتى بلغنا أن بعضهم لربما في الأسانسير مثلا أو في الطوابق يجعل 1 2 3 12 14 12 14، 13 هذا يحذفونه حذف، لأن صاحب الشام ما يريد هذا الرقم لا في عمارته لا في عد الطوابق ولا في حتى عدد الأسانسير، هذا موجود إخواني في ليس هذا أمر خيالي، لا موجود، والناس عجائب وغرائب في باب التشاؤم، هذه أشياء علمية جعلها الناس أشياء حقيقية في أرض الواقع. فهذا الذي يتحدث عنه المؤلف حول باب ما جاء في التطير، أي باب ما جاء في التشاؤم، باب ما جاء في التشاؤم، وقلنا أن أصل التطير هو ما كان عليه العرب من تشاؤمهم بحركة الطير، ثم أطلق هذا على أي تشاؤم، بالأصوات وهي المسموعة أو بالمناظر وهي المرئية أو بالمسائل العلمية من التشاؤم بالأزمان والأماكن، والتشاؤم كذلك بالذوات والأشخاص والأحوال إلى غير ذلك. وضابط كما سيأتي معنا، ضابط التطير الشركي إخواني في الله هو ما سيأتي معنا، هو ما أمضاك أو ردك. صحيح بعض الناس يشمئز من شيء، يقع شيء فتكون له ردة فعل في نفسه، لكن هذا سيأتي حكمه، لكن ينظر ما بعد ذلك، ينظر ما الذي ستفعل. إن جعلت هذا المصدر التشاؤمي هو السبب في أنك تقدم أو تحجم، هنا دخلت يا عبد الله في ماذا؟ في حكم الشرك، وسيأتي معنا صوره. فالشرك ما قال النبي هو ما أمضاك أو ردك، الشرك في التطير هو ما أمضاك، تمضي من أجل الطيرة وتحجم لأجل الطيرة، هذا الذي ماذا سيأتي فيه الكلام في الأحاديث القادمة والكلام العام. فشاهد إخواني في الله أن هذا ما يتعلق بالتطير، منه العيافة، العيافة شيء من صور التطير، والعيافة تتعلق بماذا؟ بالذي يتعمد إحداث هذه الطريقة. فكان العرب مثلا إذا أرادوا التطير كيف يفعلون هذا؟ يأتون إلى رجل يختص. وقد أشرنا إخواني في التذكرون في موضوع الكاهن والساحر كيف أن هؤلاء يعني يضحكون على العامة بأنهم يحدثون أشياء في الواجهة من خلالها يعلمون الغيب، يعلمون الخير، يعلمون الشر. فهذا يجعل النجم، وذاك يجعل الفنجان، وذاك يجعل الفاس، وذاك يجعل الطرق، وذاك يجعل الرمل، وذاك يجعل النار، وذاك يجعل الكف، وهذا يجعل الطير. فكان أهل العيافة أناس من العرب يأتي الآتي عنده يقول يا فلان سأسافر أو أنا سأمضي على أمر، إيش عندك؟ يعني أخبرني إيش أمضي ولا غير أمضي؟ يقول خلاص. وهذا مهنته كله بمهنته، صاحب الكف يقول هات كفك سأقرأ، وصاحب الفنجان يعطيني فنجانك، وصاحب النار سيشعل النار، وصاحب الرمل سيخط في الأرض، كلهم بمهنته. هذه مهنته، عنده طيور يقول اجلس. فحينها يأتي بالطير ثم يطير الطير ويطير الطار، ثم يراقب حركة الطير أين تذهب، هل هو من السوانح أم أنه من البوارح، ثم يقول له تمضي أو لا تمضي، تمضي أو لا تمضي. فكانت هذه الذي هذا يسمى، هذا الذي يفعل هذا ماذا يسمى؟ يسمى عائف. عائف هو الذي ماذا يفعل حركة الطيور ويستلهم منها هذه الأشياء. وأما الطيرة هي بشكل عام ما تحتاج حركة الطيور لأنها تشاؤم ولو في أشياء ساكنة، ولو في أشياء ساكنة. فالعائف هو الذي يحرك يحدث حركة يحرك الطير في حركتها ويحدد بعد ذلك هذا الأمر. مسألة أخيرة أخواني في الله، ما علاقة هذا الباب باب التطير في كتاب التوحيد؟ قال العلماء العلاقة وطيدة من عدة أوجه. الأول أن من خاض واعتقد في مسألة التطير والتشاؤم هو في الحقيقة قطع علاقة التوكل مع الله سبحانه وتعالى. الذي سمعتموه في الذي يفتح أو لا يفتح، أو الذي يسافر أو لا يسافر، أو يذهب أو لا يذهب، تعلق بمن؟ تعلق بالله؟ الجولة ما تعلق بالله، وإنما تعلق قلبه بهذه الحوادث التي صارت مرئية مسموعة علمية. الموحد حق التوحيد ما يلتفت لهذه الأشياء، وإنما يعتمد على الله، يستخير الله عز وجل، يمضي أو لا يمضي يستخير الله. فإن خار الله له بسفر سافر، وعلى الله توكلنا، وعلى الله توكلنا، هذا المسلم. لكن المتطير ما تعلق قلبه بالله، وإنما قطع التوكل عن الله عز وجل، وهذا مما يمس بعقيدة المسلم، إذ أن التوحيد والإسلام والإيمان أسه وأساسه التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا يظهر هذا في توكله، أما متطير ما الذي أبقى من التوكل؟ ما أبقى شيء أصلا لله. هذا إذن التطير يتعلق بالتوحيد إذ أنه ينافي التوحيد. الأمر الثاني، علاقة التطير بالتوحيد أن فيه التعلق بما ليس بحقيقة، ما ليس بحقيقة. انظر يا عبد الله لحال هذا المسكين الذي أراد أن يفتح أو لا يفتح، علق بماذا؟ بأن هذا الشحات الأعور مر عليه. السؤال، ما علاقة مرور الشحات الأعور بأنك تقفل المحل؟ علاقة أي أكل، أي علاقة فيزيائية كيميائية جيولوجية إن صح التعبير، إيش من علاقة؟ ما لك أي علاقة أصلا. أو أن طائر غراب مر، قال إيش؟ قال غراب مر. غراب إيش؟ غراب عابر السبيل في الجو، إيش علاقة الغراب بفتح المحل؟ أو أنك ذاهب إلى مكان بأهلك، حادث سيارة وقع، ما علاقة هذا بسفرك؟ هذا إذا علاقة التطير هو في الحقيقة خيال، خيال، وهو ضعف إيمان، ضعف إيمان. وهذا مما يمس بتوحيد المرء، أن يعلق قلبه بشيء وهمي. ثالثا قال العلماء علاقة التطير بالتوحيد أن التطير شرك كما سيأتي معنا، التطير شرك، وأن الشرك في التطير إما يكون شرك أكبر، شرك أكبر يخرجك من الدين والملة، أو شرك أصغر. متى يكون التشاؤم والتطير شرك أكبر؟ قال العلماء إذا اعتقد أن هذا الحادث أو أن هذا الفعل المتطير به هو الذي يجلب له، هو الذي يجلب له الضر ويجلب له النفع، هذا مما يغمز في عقيدة المسلم ويخرجه عن الدين والملة، لأن النافع الضار هو الله لا أحد سواه، لا الحمامة ولا الغراب ولا هذا الأعور، ما أحد يجلب الخير والشر لك إلا الله عز وجل، هذا من الشرك الأكبر. أو التطير من الشرك الأكبر إن ظن المتطير أن هذا العائف يعلم الغيب، كما قلنا في حال الجاهلية يأتي إلى هذا العائف يقول أنا مسافر انظر ما هو أصلح لي، فيقول له هذا بعد ما يلعب الطيور ويطير يقول له لا تمضي، ها هكذا لا تمضي، يعتقد أن هذا يعلم الغيب لأنه دله على عدم السفر وأن هناك شر سيقع. من أخبر بهذا؟ ما أحد أخبره إلا إن كان وحي الشيطان، وأنت مصدقه على أن هذا قد انكشف له علم الغيب، وكل من ادعى علم الغيب لنفسه أو لغيره فقد كفر، وهذا إخواني في الله مما يجعل التطير من الشرك الأكبر. أما أن التطير يكون من الشرك الأصغر هذا في حق من يقول أنا أعتقد أن النافع والضار هو الله سبحانه جل في علاه، لكن هذه أسباب، هذه أسباب، فنقول له هذا سبب من أي باب؟ سبب شرعي أم سبب كوني؟ كما قلنا ما من شيء إلا وله سبب، تعيش بأسباب، تتعافى بأسباب، والأسباب إما شرعية تتعاطاها دلت عليها الشريعة، أو بأسباب كونية بالتجربة عليه حياة الناس. طيب السؤال هو هذا الذي تطيرت به أنت جعلته الآن سبب، السؤال سبب من أي باب؟ كوني أم شرعي؟ لا هذا ولا ذاك، والقاعدة قد ونذكر بها ونكررها، كل من جعل شيئا سببا وهو ليس سبب لا كوني ولا شرعي فهو من الشرك الأصغر، فهو من الشرك الأصغر، وهذا حال كثير من المتطيرين، يقول نعم أنا أعتقد أن الله هو الضار وهو النافع وكل ما يقدره عليه هو من عند الله جل في علا، لكني تشاب لأن هذا من الأسباب. قل يا عبد الله ما جعل الشرع أبدا أن هذه الأشياء سبب في أنك تقدم أو أنك تحجم، فقد وقعت في الشرك الأصغر. هذه إخوانا مقدمة سريعة لمسألة هذا الباب، وسيأتي معنا مع المؤلف رحمه الله تعالى الآيات والأحاديث التي تدل على هذه المسألة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.